أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار؟ أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار؟ في وثب كالإعصار في وثب كالإعصار غضب ثار لا يخبو دون الثار. آه من غضب ثار لا يخبو دون الثار. بالرشاش المهدار إخواني تحت النار أسرى عند الكفار. إخواني يا للعار إخواني يا للعار لا تخلو من أكدار. بئس الدنيا من دار لا تخلو من أكدار. بيعوها يا أخيار بيعوها يا أخيار ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار. إن هي إلا أوزار إن هي إلا أوزار الحق يضار والجنة نعم الدار. دولاب الحرب يدار والجنة نعم الدار. قد بنيت للأبرار نادت أين المغوار الصامت في الأخطار. من قدوته المختار أبشر برضا وجوار وبرؤيتك الأنوار وترى وجه الجبار. لما تطوى الأستار وترى وجه الجبار. بشراكم يا أطهار